انهدمت المخازن لانه قد يبث القمح. كم تئن البهائم، حتى البهائم عمالة ايه؟ تئن، مش لاقية تاكل. فعارفين البهائم رمز الايه؟ الجسد. اجسادنا كمان عمالة تئن. كان الله ينيح نفسه ابونا سلوانس في درب ومؤر تملي يسمي الجسد البهيمة، ويسميها كده البهيمة، يسمي الجسد البهيمة. حتى البهائم تئن، الاجساد تئن، هامت قطعان البقر لان ليس لها مرعى. قطعان البقر مش لاقية مكان ترعى فيه. حتى قطعان الغنم تفنى. اليك يا رب اصرخ. يوئيل ملقاش ان حل المشكلة ديت والخراب اللي عملته الخطية غير انه يعمل ايه؟ انه يصرخ لربنا. اليك يا رب اصرخ لان نارا قد اكلت مراعي البرية ولهيبها احرق جميع اشجار الحق. النار مشتعلة في الانسان، سواء نار الشهوة او نار عذاب الضمير او نار الانفعالات او نار عدم الراحة. حتى بهائم الصحراء تنظر اليك. البهائم لما مش لاقي حد ياكلها ولا لاقي اكل بنفسيها تبتدي تعمل ايه؟ تبص لمين؟ للسماء. عشان كده اذا كان بنقول ان احنا نبص لربنا بعينينا الروحية، فلا، لما الضربة تئن على الجسد خلي جسدك كمان يبص لمين؟ لله. حتى بهائم الصحراء تنظر اليك. لما تحس ان الحياة صعبة وان الموقف صعب جدا، واذا اكتشفت ان في خراب موجود في الحياة، فما قدامكش غير انك تنظر الى ربنا. لان جداول المياه قد جفت والنار اكلت مراعي البرية. مفيش مية، مفيش روى، مفيش شبع. المية جفت ومراعي البرية اكلها النار، يبقى مفيش شبع. لكن اذا نظرت الى المسيح، فالمسيح تجد خبز الحياة وماء الايه؟ الحياة. اذا العالم جفت المية بتاعته وخلصت الشبع وخلص الشبع بتاعه، فانظر حتى بعينيك الجسديتين لربنا وقول له حتى بهائم الصحراء. ومش بهائم الحقول، خدوا بالكم. تعرفين بهائم الصحراء ايش معنى؟ الصحراء تقدر تتحمل، لكن تشوفوا دي حتى فقدت القدرة على التحمل، فاضطرت انها تبص لربنا. حتى بهائم الصحراء تنظر اليك لان جداول المياه قد جفت والنار اكلت مراعي البرية. فاذا ما كنتش قادر تبص لربنا بالعينين الروحية، فعلى الاقل بصله بالعينين الجسدية، لان جسدك بيئن. هنقف نصلي فترة صلاة صغيرة، لكن يريد نصرخ لربنا ونبص لربنا حتى لو بعينين الجسديتين. تفضلوا نصلي. نكمل الاصحاح الثاني من سفر يوئيل. اضربوا بالبوق في صهيون، صوتوا في جبل قدسي. وكان في الطقس اللطيف في العهد القديم من ضمن الادوات المقدسة اللي في خيمة الاجتماع وفي هيكل الله الابواق. وكانت تلك الابواق مصنوعة من الفضة. وكان كل ما يحصل امر خطير، كل ما يحبوا يجمعوا الشعب، كل ما يحتفلوا بعيد، كل ما ينذروا بان في غارة او في غزو، او كل ما يدعو الشعب للقتال او للحرب، كان وسيلة تجميع الشعب في الخيام المتنطورة في كل اسرائيل هي الضرب بالابواق اللي مصنوعة من الفضة. وكان الكهنة هم المختصين بعملية ضرب الابواق دهيت. والابواق اللي من فضة دي باستمرار تشير في الكتاب المقدس الى كلمة ربنا، لان كلمة ربنا تنبيه، كلمة ربنا انذار، كلمة ربنا نوبة صحيان، كلمة ربنا احداث فرح في حياة الانسان. كلمة ربنا اعلان للانسان، وهذا الاعلان بيكون بقوة زي ما بيقول في المزمور، صوت الرب بقوة، صوت الرب بجلال عظيم. فالحقيقة ان ربنا لما بيبعت لنا الكلمة بتاعته هي عشان تجمعنا، عشان تصحينا، عشان تنبهنا، عشان تفوقنا. وزي ما بيقول في المزمور ان كلمة الرب كفضة محماة مجردة في الارض قد صفيت سبعة اضعاف، ان كلمة ربنا صافية ونقية. قد تكون كلمة ربنا بصوت عالي يعني زعيق توبيخ، قد تكون كلمة ربنا في شكلها قاسية نوعا ما او صعبة نوعا ما، وتبقى النفس متململة منها او عايزة تهرب منها او تقول لا دي هتجيب لي يأس، دي هتجيب لي احباط. لكن في واقع الامر ان الكلمة دي هي منتهى الحلاوة للنفس اللي هتسمعها وهتفوق بيها وهتتمتع من خلالها بعمل عظيم. فهنا بيقول اضربوا بالبوق في صهيون، صوتوا في جبل قدسي، اعلنوا بمنتهى الوضوح في بيتي وفي كنيستي كلمتي. والبوق هنا ضربه اشارة للتحذير من خطر قادم، من حرب جاية. فاذا كنا شفنا في الاصحاح اللي فات ان الله بيؤدب من خلال الكوارث الطبيعية، من خلال غزو الجراد، ففي بداية الاصحاح التاني هيتكلم من خلال الحروب اللي هتحصل في العالم، وايضا هيتكلم او هيشبه الحروب اللي بتحصل دي بواسطة الجراد، لان زي ما اتفقنا ان الجراد ده سبب وجود الخطية، والحروب اللي هتحصل في العالم هي ايضا بسبب الخطية اللي موجودة وعمالة ترعى في حياة الانسان والانسان مش اخد باله. ليرتعد جميع سكان الارض لان يوم الرب قادم، لانه قريب. يوم ربنا جاي جاي، اول حاجة انه قادم جاي، وتاني حاجة انه قريب، انه جاي بسرعة لكي ما يدين الشر. عشان كده كلمة ربنا كالبوق بتحذرنا وبتنبهنا للخراب القادم نتيجة الشر ودينونة الشر، عشان نقدر ان احنا نستعد وتكون لينا نجاة وتكون لينا فرح. هو يوم ظلام وقتان، يوم غيم وضماد، يوم ظلمة محدش هيبقى شايف فيه حاجة. لما تحسوا ان العالم بقى في مرحلة توهان ومحدش شايف حاجة، عجيبة برضك بالصدفة سمعت اغنية واحد عمال يقول توهان توهان توهان، ده بينطق بروح النبوة، هو بيتكلم بروح النبوة ان ده اللي فعلا هيوصل له العالم توهان. حتى في سفر ارميا ربنا بيقول للشعب كده على فم ارميا، ان نزعت الاثم منك فلا تتيه، ما تتهش. لكن لو خليت الخطية جواك هتفضل عايش تايه، لا انت عارف رايح فين ولا جاي منين ولا الامور ماشية ازاي ولا حياتك ايه شكلها وايه طعمها. فاذا كان فينا حالة توهان فعلا نتيجة عدم الرؤية، نتيجة الظلام والضباب والقتال والغيم ومش شايفين، فاطلبوا نور ربنا اللي يقدر يورينا ويخرجنا من التوهان اللي احنا فيه. لان المسيح قال على نفسه انا نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. حقيقة ان الظلام والقتام والغيم والضباب ده مش نتيجة ان الشمس مش موجودة، يعني الظلمة اللي هتحصل على العالم مش نتيجة ان الشمس مش موجودة، لكن نتيجة ايه؟ سرب بالجراد اللي هتيجي وتغطي، هتحجب اشعة الشمس. فاذا كنا قلنا فعلا ان الجرادة في حد ذاتها حشرة ضعيفة جدا تسحق، لكن في تجمعها مع رئية الجراد ما يقدرش عليها حد، ده لدرجة لما تروحوا تقروا طرق مقاومة الجراد يعملوا برك او مستنقعات مائية كبيرة عشان الجراد يتعب من كتر الطيران فوقها فيقع فايه فيغرق. فلو حاجة عجيبة جدا ان فعلا ملايين من الجراد بتقع وتغرق وتردي من المية وملايين اخرى من الجراد تعدي على الجراد الميت وتعدي وتعبر. هو الفكرة انه مش عايزين الجراد، عايزين الجراد يتعب من الطيران مسافات طويلة فيغرقوا الارض بالمية فيقوم جراد يموت والجراد التاني يمشي عليه يولعوا نار عشان يحرق الجراد والجراد ما يقدرش يعدي لهيب النار. فلو حاجة عجيبة جدا ان الجراد فوق الاولاني فعلا يتحرق ويطفي النار، لما يقع يطفي النار والجراد اللي بعديه الفوق التاجي بسرب التاني يجي ايه يعدي عليه. عشان كده الجراد من اصعب الحشرات اللي ما بيقدروش يقاوموها، ولو بلد ضربت بضربة الجراد وباستمرار يجي من الصحراء الشرقية ويجي من ناحية السودان والسعودية واليمن، لو بلد ضربت بضربة الجراد دي اولا بيعمل الخراب نتيجة اكله كله اخضر، بيعمل ظلمة نتيجة حجبه لاشعة الشمس، بيعمل ضوضاء ودوشة نتيجة الازيز بتاع الجناحات بتاعته، فصوت مرعب وظلمة مخيفة وخراب كامل، ده اللي بيعمله الجراد. عشان كده الخطية بتفقد الانسان البصيرة، خليه عايش في الضلمة مش شايف. كل ما يزداد الجراد وكل ما تزداد الخطية تزداد الظلمة معها، مثل الفجر ممتدا على الجبال. اللي راح مثلا جبال سينا وسانت كاترين جبال العالية ويبص يلاقي كده ازاي ضوء الشمس بيبتدي يتسلل من بين قمم الجبل تدريجيا تدريجيا، اهو الجراد ده بيجي بقى تدريجيا تدريجيا يحجب الايه الشمس خالص. شعب كثير وقوي لم يكن نظيره منذ الازل. فابتدى يتكلم عن الحروب بقى والتأديب اللي جاي بواسطة الحروب والقوة اللي هتبقى في الحروب دهية. وليكون ايضا بعده الى سني دور فدور، حدش جه زيه قبل كده ولا حد هيجي بعده زي كده. عشان كده اذا كان العالم متوقع حرب عالمية هتقوم وهتبقى من اصعب الحروب اللي جازها العالم في تاريخه، فهو قريب من هذا الوصف. قدامه نار تأكل وخلفه لهيب يحرق الارض قدامه، يعني هياكل من قدامه ايه ومن ورا زي النار، زي النار تيجي تعدي على الحاجة تحرقها وتاكلها، هو كمان بهذا المنظر هيبقى في شدته كلهيب النار اللي بيدمر كل شيء. قدامه كجنة عدن، قدامه اخضر زي الجنة، وخلفه قفر خرب. بعدين تحطه برواز كبير حوالين الكلمة اللي جاية، ولا تكون منه نجاة. حدش هيقدر يفلت من هذه الدينونة الا ناس معينة هيتكلم عنهم، لكن الدينونة دي هيبتدي يتكلم عنها بمنتهى الوضوح ان محدش هيقدر يفلت من هذه الدينونة، لا تكون منه نجاة. لدرجة ان في الشعر العربي لقيت قطعة شعرية بتوصف الجرادة برغم انها حاجة صغيرة جدا، لكن قعدوا يتأملوا فيها طلعوا فيها 10 اوصاف فظاع قوي. يقول الجرادة ليها وجه حصان وعينين فيل، عينيه كبيرة، وعنق ثور، رقبته زي رقبة الطور تخينة، وقرونه زي قرون الغزال، وصدره زي صدر الأسد عريض، بطنه زي بطن العقرب، وليه جناحات زي جناحات النسر، ليه قدرة فظيعة على الطيران، والفخدين بتوعه زي فخدي الجمل، والقدمين بتوعه زي قدمي نعامة، يقدر يثب يعني جنط، وليه في الاخر ذنب ذنب الافعى، ديل زي ديل الافعى، بيسمع الضجة الهائلة والربع بالمميت والظلمة الخانقة واعداد كبيرة جدا منه. عشان كده الجراد جعل من الحشرات التي لا تقهر، عشان كده يقول لا توجد منه نجاة. كمنظر الخير منظره، ومثل الافراس يركضون كصريف المركبات، زي الفرس يجري كصريف المركبات، كصوت مركبات، مركبات الجيش، على رؤوس الجبال يثبون. يثبون يعني ينطوا، ينطوا قمم الجبال، مفيش حاجة عالية تقدر تعوقهم. كزفير لهيب نار تأكل القش، عارفين صوت النار لما تقعد تحرق القش وتقعد تطرقع كده، كلهيب نار، كزفير، زفير ده الهوى الايه خارج من النفس، فده مخلفات النار اللي طالع من النار. كقوم اقوياء مصطفين للقتال، والجراد ده بيبقى منظم نفسه صفوف صفوف وملوش قائد، لكن بيمشي في اسراب جماعية منتظمة. يوصف وصف مبدع خالص، كقوم اقوياء مصطفين للقتال ومنه ترتعد الشعوب، كل الوجوه تجمع حمرة، الوشوش كلها تحمر من الخضة ومن الخوف، عارفين واحدة لما يتخض وشه يحمر. يجرون كأبطال، الجراد ده زي الأبطال حتى لو وقع منه ملايين، يصعدون السور كرجال، يتسلق الأسوار كرجال الحرب، ويمشون كل واحد في طريقه ولا يغيرون سبلهم. كل جرادة ماشية في خط مستقيم، ما تقعدش تلف وتدور حوالين نفسها، ماشية في اتجاه على طول، وماشية واخده اتجاهها حتى لو في عوائق تتخطاها، وماشية خط مستقيم ولا يزاحم بعضهم بعض. برغم انه الجراد ده بيبقى بالملايين، لكن مفيش جرادة تخبط في الجرادة التانية او جناح يخبط في جناح، ماشيين في اتجاه عارفينه محدش يقدر يوقفهم، وماشيين منتظمين مصطفين، يمشون كل واحد في سبيله وبين الاسلحة يقعون ولا ينكسرون. الاسلحة اللي بترد عليهم ينزلوا بينها وما يحصل لهمش ايه حاجة. يتراكضون في المدينة، يجرون على السور، يصعدون الى البيوت، ويدخلون من الكوى، كوى اللي هي شبابيك كاللص. عشان كده تملي كنت تلاقوا ربنا سيد المسيح له المجد لما بيتكلم عن يوم مجيئه يقول يأتي كايه كاللص، هيخش من الشباك، من اي مكان هيخش منه. قدامه ترتعد الارض وترجف السماء، الشمس والقمر يظلمان والنجوم تحجز لمعانها. ويوم الخراب اللي بتصنعه الخطيه في حياه الانسان. خدوا بالكوا ان كل جراده ليها عملها المعين، وما بتتحركش الا بالقدر وفي الاتجاه المسموح ليها بيه. بيورينا ان الموضوع مش مجرد كارثة طبيعية، فهمينا مش كارثة طبيعية ان شوية جراد اتفق ان هم جم، لا ده كل جرادة بتتحرك في اتجاه معين والعمل معين ربنا بعته ليها. حاجة صعبة ان محدش هيقدر يفلت من هذا التأديب، محدش هيقدر يفلت منه، لا تكون منه نجاة. ما دام قد اخطأ لا بد من الدينونة. عشان كده الجراد ده بيهاجم الحقول المكشوفة المفتوحة، مش بس كده، ويتسلل ايضا ويدخل من الشبابيك المقفولة ومن الناس اللي محتميين جوه البيوت، يتخطى الاسوار وما يقفش قدامه حائط يمنعه. ليس من يقدر ان يهرب من ثمر الخطية ومن دينونة الخطية، حتى لو كان داخل مسبعه ومحاط بالاسوار وقافل على نفسه 1000 باب، الدينونة هتخش له. اصل خدوا بالكوا ساعات الانسان يعمل نفسه ذكي، يغلط ويقول انا عامل حسابي، عامل الاستحكامات بتاعتي، عامل استعدادي. لكن هنا بيؤكد ان في الدينونة دي محدش يقدر يستخدى منها، محدش يقدر يهرب منها. طالما في خطية فثمرة الخطية ودينونة الخطية هتوصل للإنسان مهما كان عامل من تأمينات، ومهما كان عامل من حساب، ومهما كان عامل من أفكار واستعدادات ليها. حاجة العجيبة اللطيفة بردك في نفس الوقت إن ربنا كان محذر زمان في سفر التثنية إصحاح 28 من موضوع الجراد ده. لو فاكرين معنا في تثنية 28 الإصحاح ده بينقسم نصين، إصحاح البركات للناس اللي لزقت في ربنا وعاشت معاه، والناس النص الثاني إصحاح اللعنات يقولها أنا جعلت أمامك البركة واللعنة. البركة للناس اللي مسكت في ربنا، واللعنة للناس اللي بعدت عن ربنا، ويقول له فاختار الايه؟ البركة. كان من ضمن اللعنات اللي ربنا حطها ان لو الناس عاشت في الخطية هيضرب الارض بالجراد، هيضرب الارض بالجراد. سليمان كان عنده من الحكمة انه لما جه يدشن الهيكل وقف يصلي صلاة طويلة قدام ربنا، قال موضوع الجراد ده قدام ربنا وربنا استجاب له. عشان كده عايز اقرا جزء من سفر اخبار الايام الثاني اصحاح 7، صلاة اللي صلاها سليمان، اخبار ايام 2، اخبار ايام الثاني اصحاح 7 عدد 12. قبل ما نقرا عدد 12 نقرا بس العدد الاولاني من الاصحاح السابع. يقول لما انتهى سليمان من الصلاة نزلت النار من السماء وأكلت المحرقة والذبائح وملأ مجد الرب البيت. وبعدين يجي العدد 12، وتراءى الرب لسليمان ليلا وقال له قد سمعت صلاتك واخترت هذا المكان لي بيت ذبيحة. بعدين شوفوا بقى حلاوة اللي بيقولها ربنا، لان سليمان وقف يصلي وربنا قبل الصلاه بتاعته، ربنا وعده بوعود: ان اغلقت السماء ولم يكن مطر، وان امرت الجراد ان ياكل الارض، وان ارسلت وباء على شعبي فاذا تواضع شعبي. كلمه تواضع يعني ايه؟ حسوا بغلطهم وباحتياجهم الي وجم. الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، يعني صرخوا وكانوا ايجابيين ان هم بطلوا الخطية، اني اسمع من السماء واغفر خطيتهم وابرئ ارضهم. الان عيناي تكونان مفتوحتين واذناي مصغيتين الى صلاة هذا المكان، والآن قد اخترت وقدست هذا البيت ليكون اسمي فيه إلى الأبد، وتكون عيناي وقلبي هناك كل الأيام. يعني ربنا وعد إن لو بسبب الخطية جه الجراد وكل، لكن لو تواضع الشعب وتاب ووقف قدام ربنا في توبة، ربنا يسمع ويغفر. سفر الرؤيا بينقلنا لحاجة خطيرة جدا، لأزمنة نهاية العالم. ففي سفر الرؤيا الإصحاح التاسع، سفر الرؤيا الإصحاح التاسع عدد 1، ثم بوق الملاك الخامس فرأيت كوكبا قد سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. ففتح بئر الهاوية، انتوا عارفين الهاوية ده مكان الدينونة الجحيم. فصعد دخان من البئر كدخان آتون عظيم، فظلمت الشمس والجو من دخان البئر، ومن الدخان خرج جراد على الأرض. فأعطى سلطانا كما لعقارب الأرض سلطان. خدوا بالكم بقى من الجراد اللي هيجي في الآخر، إنه هيشتغل كعقرب. وقيل له ألا يضر عصب الأرض ولا شيئا أخضر ولا شجرة ماء، يعني مش هياكل حاجة خضرة سواء كانت عشب ضعيف أو إن هو شجرة كبيرة، إلا الناس، يعني الجراد ده هيضرب الإيه؟ الناس مش الأخضر، إلا الناس فقط الذين ليس لهم ختم الله على جبههم. جراد اليوم الأخير الدينونة ستنال الناس اللي ملهمش ختم ربنا على الجباه بتاعتهم، اللي ملهمش علاقة حية ثابتة في ربنا. وأعطي لا وأن لا يقتل بل أن يتعذبوا 5 أشهر. عارفين 5 أشهر دول اللي هم 150 يوم بتوع الطوفان، رمز لفترة الدينونة اللي جاي على الأرض. وعذابه كعذاب عقرب إذ لدغ إنسانا، وفي تلك الأيام سيطلب الناس الموت ولا يجدونه. أصعب حالة إن الإنسان يبقى عايز يموت ويحاول ينتحر، مش هيندقي، لأن هنا الموت هيفتكره راحة، لكن حتى الراحة دي مش هيلاقيها. ويرغبون أن يموتوا فيهرب الموت منهم. وشكل الجراد شبه خيل مهيئة للحرب، وعلى رؤوسها كأكاليل شبه الذهب. خدوا بالكم من شبه شبه، لأن معنى الرؤية دي إنها حاجة إيه؟ تشبيهية. وجوهها كوجوه الناس، هتيجي تدعي الإنسانية. وكان لها شعر كشعر النساء وتدعي الجمال، وكانت أسنانها كأسنان الأسود، وكان لها دروع كدروع من حديد، وصوت أجنحتها كصوت مركبات خيل كثيرة تجري إلى قتال، ولها أذناب شبه العقارب، وكان في أذنابها حمات تعمل حمى، وسلطانها أن تؤذي الناس 5 أشهر. الناس اللي مين؟ اللي ما عليهم شخط الله. ولها ملاك الهاوية ملكا عليها، قائدها ملاك الهاوية، واسمه بالعبرانية أبدون وباليونانية أبليون، يعني الهلاك والدمار. أي ويل الواحد مضى وهو ذا، يأتي ويلان أيضا بعد هذا. ثم بوق الملاك السادس فسمعت صوتا واحدا من 4 قرون المذبح. وبعدين بعد الرؤية دي يقول في عدد 16 وعدد جيوش الفرسان 100,000 يعني 200 مليون، وانا سمعت عددهم ورأيت الخيل وخيلها كرؤوس. فبعد الجراد يجي حرب، نفس الترتيب اللي قال في سفر ايه يقيل، بعد الجراد يجي ايه حرب. بعد موضوع الجراد ده تطلع حرب شاملة مدمرة، 100,000 يعني 200 مليون، عشان كده حرب جماعية. فهنا المشكلة في مشكلة الجراد اللي ظهرت، لما تختل الامور في حياتنا وتبقى في عدم اتزان ويبقى في اضطراب وفي توهان، فربنا يستخدم الالام والنكبات والحروب عشان الناس تفوق وترجع ليه. واذا اعادت الامور لوضعها الصحيح وتابت، التوبة على طول تساوي غفران. نرجع بقى ليوئيل 2:11، والرب يعطي صوته امام جيشه، ينادي على الجيش بتاعه، ادوات التأديب بتاعته، الى عسكره كثير جدا، ان عسكره كثير جدا، فان صانع قوله قوي. وهي آية صعبة قوي على الانسان، ان ربنا لما بيقول حاجة فعرفوا ان اللي بيتكلم ده اله ايه قوي قادر على اللي بيقوله، لان يوم الرب عظيم ومخوف جدا من يطيقه. مين اللي يحتمل ده؟ هل في حد يقدر يحتمل يوم الغضب ده؟ في سؤال، في حد يقدر يستحمل؟ في اللي عليهم ختم الله، الذي يدعو باسم الرب ايه؟ ينجو. عشان كده اذا كنا عايزين نتكلم عن الامل الحقيقي وعن الرجاء الحقيقي، هو ان يبقى ان ختم الله العلاقة الثابتة القوية اللي تقدر تخلينا نعدي هذا اليوم مش بخوف وبانزعاج، لكن نعديه بفرح وبانتصار. وهيتكلم في الاصحاح الثالث عن فرح هذا اليوم ونصرة هذا اليوم للنفس اللي ختمت بختم الله بختم الروح القدس. فاذا عاد الانسان الامور لوضعها الصحيح بالتوبة، والتوبة دي بالروح القدس، تبتدي الامور تتضبط. ومن اول عدد 12 تبتدي نغمة الكلام تتغير، وعمل نعمة الله بقى وتعزية ربنا تبان بمنتهى الوضوح. اذا كان الكلام لحد دلوقتي بيكئب القلب ويخوف القلب، لكن تعالوا نخش بقى العمق عمل ربنا والعمل النعمة اللي بتفرح واللي بتبرر واللي بتغير واللي بتجدد. ولكن الان تتحط في برواز كبير قوي، لكن الان نقطة تحول، لكن الان نقطة رجاء عظيم جدا لكل انسان. اذا كانت خطية خربت حياته، واذا كان عايش في التوهان، واذا كان تحت الدينونة، لكن الان وضع مختلف. لكن الان دي بتدل على العهد الجديد، على عمل النعمة، على عمل التغيير اللي احنا بنتمتع بيه. بس عشان نتنقل النقطة، لكن الان الوضع بالنسبة لنا يبقى متغير، ويوم ربنا اللي محدش يقدر يطيقه ده نقدر ان احنا نثبت فيه ونحتمله. يقول يقول الرب، اللي عايز بقى يتغير، واللي عايز ينجو، واللي عايز يتحط الختم عليه، ارجعوا الي بكل قلوبكم. عشان كده التوبة هي نقطة التحول، وهنشوف صفات التوبة وشروط التوبة دهيت هي اللي تقدر تغير حياة الانسان ككل. ارجعوا الي. اذا كان الجراد هياكل العالم والحروب هتدمر العالم، لكن تعالوا استخبوا فيا، ارجعوا الي بكل القلب. زي ما ربنا رد على سليمان وقال اذا تواضع هذا الشعب وجيه وكف عن الخطية وطلبني اني اسمع له، مش بحتة من القلب، لا بكل القلب، بكل الرغبة، بكل الاشتياق، بكل الاحتياج الى عمله، بالصوم والبكاء والنوح. مزقوا قلوبكم لا ثيابكم، وارجعوا الي الى الرب الهكم. حقيقة انه بيسر وبيدينا مفهوم جميل جدا عن التوبة، ان التوبة فعل، ها فعل ايه؟ رجوع، فعل اعادة علاقة، مش فعل ندامة. خدوا بالكم الحتة دي، التوبة مش فعل ندامة، مش ان انا اقول يا ريتني ما كنت عملت كده واحط ايدي على خدي، لا، التوبة تتخطى فعل الندامة الى فعل رجوع. الابن الضال لو كان قال يا ريتني ما كنت غلطت وكان من اجير لابي يفضل عنهم الخبز وقعد حطت ايده على خده، ما كانتش اتحسبت له توبة. لكن قال ايه الابن الضال بعد ما ندم؟ الان اقوم وارجع الى ابي واقول له اخطأت يا ابتاه. اذا التوبة في معناها الحقيقي ان انا اعيد فعل رجوع علاقة سليمة بيني وبين الله. وخدوا بالكم العلاقة دي مش علاقة سطحية، ولا علاقة خارجية، ولا علاقة شخصية شكلية، لكن علاقة قلبية. التوبة مش ندامة، التوبة مش احساس بالذنب، التوبة مش ان انا احس بالذنب. لو انا بحس بالذنب يبقى انا ده انا مريض نفسي، يبقى اسمي عندي عقدة الايه؟ الذنب. يعني مش اني احس ان انا غلطان، لكن التوبة اني ارجع لربنا فتتغفر لي خطيئتي ويبقى لي ضمير مبرر مش مثقل بالخطية وعندي عقدة ذنب. التوبة مش تغيير سلوك خارجي، مش ان انا ابطل شوية اعمال خارجية انا بعملها. تعرفين تغيير السلوك ده ينشئ فينا حياة ايه؟ فريسية، حياة شكلية. لكن التوبة تغيير قلب، تغيير قلب. عشان كده يقول مزقوا قلوبكم لا ثيابكم. ما اسهل علي ان انا اشق هدومي، كل واحد بيغلب من نفسه بيشق هدومه ويقول لك اطلع من هدومي. لا، مش المشكلة انك تطلع من هدومك، المشكلة ان الخطية هي اللي تطلع من القلب. خطية اللي متركزة جوه القلب ومعفنة جوه القلب. التوبة هي مش انك تبطل شوية حاجات كنت بتعملها، لكن التوبة هي ان قلبك يتغير، ينعطف ناحية البر، ناحية الصح، ناحية القداسة، ناحية الحق. عشان كده ربنا ما بيطالبناش بتغيير سلوك زي الفريسيين اللي بيغسلوا ايديهم ورجليهم واللي بيصلوا وبيصوموا لكن قلبهم مش متغير. قبور مبيضة من الخارج ومن الداخل ملقانة عظام اموات ونجاسة واختطاف ودعارة. لكن يقول كده ارجعوا الي بكل قلوبكم بالصوم والبكاء والنوح. لكن ده التوجع المفرح اللي لما الانسان يجتاز فيه ويتوجع ويتألم ويبكي الدموع، دموعه دي تطهره من الخطية. مزقوا قلوبكم لا ثيابكم وارجعوا الى الرب الهكم. ما زال يصر ان موضوع التوبة ده هو موضوع الرجوع الى الله، وفي الرجوع الى الله النجاة، وفي الرجوع الى الله تحول الخراب الى حياة، وفي الرجوع الى الله ثبات في يوم الدينونة اللي محدش يطيقه. وبعدين يدينا امل ورجاء كتير، ارجعوا حتى لو كنتم في منتهى النجاسة والوحاشة والضعف لانه رؤوف. الترجمة الانجليزية بتاعتها kind، kind يعني ايه؟ طيب، رحيم، بطيء الغضب، ورحيم جت full of mercy، مليان بالايه؟ بالرحمة. مش بس انه رحيم، full of، مليان بالرحمة. عشان كده تعالوا لربنا الطيب، تعالوا لربنا اللي مليان بالرحمة، اللي عايز نجاتكم واللي عايز خلاصنا. بطيء الغضب، بيطول باله جدا جدا جدا، وكثير الرأفة، ويندم على الشر. مش عايز يتمم العقاب، مش عايز يتمم الدينونة. لعله يرجع ويندم فيبقى وراءه بركة تقدمة وسكيبا للرب إلهكم. فربنا يرجع، هو لما احنا نرجعه هو كمان ايه؟ يرجع. ارجعوا الي ارجع اليكم يقول الرب، زي ما بيقول في زكريا. وهو ده بقى الهدف، انه يبقى تقدمة وسكيبا للرب الهكم. تلاقوا عندكم بقى حاجة تقدموها لربنا، تلاقوا عندكم مشاعر حب، مشاعر فرح، مشاعر عبادة تقدموها لربنا. اذا كان الانسان في حياة الخطية ما بيبقاش عنده حاجة يديها لربنا، فالتوبة هي تخلي الانسان عنده حاجات كتيرة يقدمها لربنا. وان كان بيستخدم لفظ كلمة يندم، فان ربنا ما بيتحملش دموع الابن، علامة ندمه، فربنا يترك التأديب ويقول لا مش هأدب، ويطرق بركة وراء الغضب. فهنا بيدي سر التحول اللي لازم يبقى في حياة الانسان، ومن غيره الانسان ما يقدرش ياخد حاجة وما يقدرش يتغير، اللي هي التوبة، وتوبة برجوع، ورجوع قلبي، ورجوع كامل وليس بجزء فقط. اضربوا بالبوق في صهيون، لتاني مرة اعلنوا كلمة ربنا، قدسوا صوما، نادوا باعتكاف. ما زالت كلمة ربنا بتقول لنا خصص الصوم بقى بتاعك اللي انت تصومه ده دلوقتي لتقديس الحياة، انك تبقى لعلاقة ثابتة مع الله. نادوا بهذا الاعتكاف، ما هياش توبة فردية فقط، لكن هيبتدي يحسنا كلنا ان احنا نتوب توبة جماعية. الكل محتاج انه يتوب، والكل لازم انه يتوب. والكرازة بالمسيح كانت بتلخص في كلمة، توبوا لانه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. اجمعوا الشعب، قدسوا الجماعة، احشدوا الشيوخ، اجمعوا الاطفال، وراضعي الثدي، يخرج العريس من مخدعه والعروس من حجلتها، ليبكي الكهنة خدام الرب بين الرواق والمذبح، ويقول اشفق يا رب على شعبك، ولا تسلم ميراثك للعار حتى تجعلهم الامم مثلا. لماذا يقولون بين الشعوب اين الههم؟ هنا توبة جماعية للكل، الشيوخ اللي هي الحكمة والخبرة والدراية. طب والاطفال، الطفل ده صفته ايه غير البراءة؟ حد يلعب، حتى يقول علماء النفس ان كل واحد فينا احنا حتى الكبار جواه ايه، طفل عايز يدلل. تجمع الخبرة والحكمة بتاعتك عشان تتوبها وتبقى خبرة وحكمة تائبة. الطفل اللي جواك اللي عايز يتدلع واللي عايز يلعب برضك هات وحطه تحت بند التوبة. الثدي ده الانسان اللي معتمد على غيره، ما يقدرش يعيش من غير لبن امه، فحتى اعتمادك على الاخرين اخضاعها لعمل التوبة. العريس والعروس اللي فرحان بحياته واللي فرحان بوجوده بردك حتى فرحه يخضعه الى التوبة. طلعوا العريس من مخدعه والعروسة من حجلتها، من فرحهم ومن راحتهم، واخضعوا فرحكم وراحتكم ايضا للتوبة. ما تخلوش فرحكم وراحتكم خارج دايرة التوبة وخارج دايرة الصح، انك لو فرحت غلط هتبقى حياتك كلها غلط. ليبكي الكهنة وخدام الرب، الطاقة المقدسة اللي جواك، العبادة اللي جواك، المظاهر الدينية اللي جواك، ذهابك للكنيسة، اشتراكك في الممارسات الدينية، توبها هي كمان. تبقى بتروح الكنيسة عشان تتوب، بتقف تصلي وانت تايب، بتصوم وانت تايب. فهنا بيدعو لتوبة جماعية وتوبة كلية لكل قدرات الانسان ولكل امكانيات الانسان، كل حاجة تيجي وتتوب وتقف قدام ربنا، تتضرع قدام ربنا بين الرواق والمذبح. الرواق هو اللي هو مدخل الهيكل، والمذبح اللي كان موجود في الدار الخارجية، يعني تقف بين الذبيحة وبين الباب اللي بيدخلك الى قدس الاقداس، لانك مشتاق انك تخش وتتضع قدام ربنا وتقول له العبارة الجميلة دي، اشفق يا رب على شعبك، اشفق يا رب علي، اشفق يا رب على كل شيء موجود فيا. لا تسلم ميراثك للعار، ما هو انا ميراثك، ما ترمينيش للعار وللفضيحة وللدينونة. حتى تجعلهم الامم مثلا عشان الناس الغرب تتفرج وتقول ده شعب ربنا كده مرمي للعار وللدينونة، ده كلام ما تشمتش العدو فينا. لماذا يقولون بين الشعوب اين الههم؟ هو فين الاله بتاعهم اللي اسمه دعي عليهم؟ سابهم لحد ما وصلوا للدرجة دي ليه؟ وهنا يقف الانسان يترجى الله ويقول له انت اسمك دعي علي، انا دعيت مسيحي، تسيبني للفضيحة وللتوهان وللخراب وللضياع وللخطية وللدمار؟ طب ما الناس تقول ادي المسيحي هلك، ادي المسيحي ضاع، ادي المسيحي ما عندوش ايمان. عشان كده بيقول لربنا قوم يا رب اشتغل، اشفق علي من اجل اسمك اللي دعي علي، مش من اجل استحقاقي لاني غير مستحق. ولما يقف الانسان في تواضع يقول لربنا اشفق علي يا رب، يقوم يلاقي ربنا اعظم مما يدرك واعظم مما يتخيله الانسان وارحم مما يتصوره الانسان. يحصل ايه بقى؟ فيغار الرب لارضه ويرق لشعبه. ربنا يغير علي لانه بيحبني، ومش بس يغير، ده كمان يرق، قلبه يتحنن يترأف، لانه قلبه كله حنان وقلبه كله رقة. ما هو انا ارضه وانا شعبه. ويجيب الرب ويقول لشعبه، انا بقول له اشفق يا رب علي، فربنا يجاوبني، ها انا ذا مرسل لكم قمحا ومستارا وذيتا لتشبعوا منها. شفنا في الاصحاح اللي فات ثلاث حاجات جفوا، القمح والمستار والايه والزيت. يقول لهم طب خلاص انا رقيت عليكم واشفقت عليكم وحبعت لكم القمح عشان تاكلوه والمستار علشان تشربوه والزيت علشان يشفيكم ويدويكم. قمحا ومستارا وغيتا، جسد ودم وروح قدس. لما ربنا بيرق عليا يقول لي خلاص مش هتجوع، ده انا هبعت لك الحاجات دي علشان تشبع، لتشبعوا منه، مش بس تسندوا قلبكم، لا ده علشان كمان ايه؟ تشبعوا منه للنهاية. وهو ده فعلا اللي ربنا عمله في العهد الجديد، ارسل لنا هذا القمح، حبة الحنطة اللي هي المسيح، وعصير الكرمة اللي هو دمه، والزيت اللي هو الروح القدس، سر الشبع وسر الامتلاء. يبقى حكلكم وشبعكم عوض الفقر والخراب والجوع اللي عندكم. وتاني حاجة، ولا اجعلكم ايضا عارا بين الامم. ما يبقى لكش فضيحة، ما يبقى لكش دينونة. اذا كنت قلت ربنا الحقني احسن عاري كبير جدا بين الشعوب وبين الناس، ربنا يقول لي خلاص سطرت عليك، ملكش عار، ملكش فضيحة. الشمالي ابعده عنكم واطرده الى ارض ناشفة، لان انتوا عارفين ان غارات الهجوم والحرب كانت جاية من الشمال باستمرار، بابل دي كانت في الشمال. التأديب اللي جاي من الشمال ابعده عنكم واطرده الى ارض ناشفة ومقفرة، مقدمته الى البحر الشرقي وساقته الى البحر الغربي. البحر الشرقي اللي هو البحر الاحمر والبحر الميت، والبحر الغربي اللي هو البحر الابيض المتوسط، ودي كانت حدود شعب اسرائيل. فغرقوا من اليمين ومن الشمال، من الشرق ومن الغرب، العدو اللي جاي ياكلكم. فيصعد نتنه ريحته الكريهة، وتطلع بهمته العفونة بتاعته، لانه قد تصلف في عمله. تصلف يعني تجبر، تجبر وتكبر في عمله. وايه الريحة الكريهة دي الا هي ريحة الخطية اللي ربنا حيدفنها في المية، والمية رمز الايه؟ المعمودية. مش خطيتنا اتدفنت في المية دهيت؟ اذا كانت الخطية دمرت كل شيء صالح فيا وراحتها ونتانتها فاحت، واذا كانت الخطية تكبرت وتسلطت وتجبرت علي وانتصرت علي، فالله لي عمل تاني. لا تخافي ايتها الارض، ابتهجي وافرحي لان الرب يعظم عمله. اذا كانت الخطية تسلطت في عملها وتكبرت علي فما تخافوش، لان ربنا في المقابل هيعمل ايه؟ هيعظم عمله وهينصرني على الخطية وهيرفع عني الدينونة وهيشبعني وهيحول الخراب الى جنة والتأديب الى تعزية والنوح الى فرح. ان ربنا بعمل نعمته هيغير كل شيء، ربنا هيعظم عمله. وهنا عمل حط تحتيها خط ان ده مش عمل الانسان، ده عمل الايه؟ النعمة. نعمة ربنا هي اللي بتغير، لكن ما على الانسان الا انه خوفه ينتفع، خوفه قلقه يشال. ابتهجي وافرحي. شوفوا بقى لما الناس جت هنا بالحزن والتوجع الى الله، التوجع ده صار توجع مفرح. الله يدعونا الى البهجة والى الفرح اللي محدش يقدر ينزعه منا. بس شوفوا لطافة ربنا، يقول ابتهجي لا تخافي ايتها، ما قالهاش ايتها ارضي، ما قالش عليها ايه ارضي، لكن بيكلمها هنا بصفة عامة ايتها الارض. ليه؟ هو جاي للكل، لكن مش هتبقى ارضي غصب عنها. لما هي تحب تبقى ارضي دلوقتي تبقى ارضي بايه؟ باختيارها بارادتها. عشان كده الفرح اللي ربنا بيدعونا اليه ده مش لكل واحد، مش لكل واحد، لا، للي عايز بقى يجي بارادته لكي ما تنزع مخاوفه ولكي ما ياخذ هذا الفرح ويختبر الانسان ان الله يعظم عمله. عشان كده مش كل اللي دعي مسيحي صار مسيحيا، مش كل اللي دعي مسيحي صار مسيحيا، لكن اللي هيجي بإرادته ويقول للربنا اشفق يا رب على شعبك، غير ورق عليا، انزع عاري، هو ربنا يبتدي يعظم عمله معاه ويخليه يبتهج ويفرح. لا تخافي يا بهائم الصحراء. وإذا كان باستمرارنا هروبنا من ربنا وبعدنا عن الله هي نتيجة خوفنا على الجسد، خدوا بالكم الحتة دي، أنا بزوغ من ربنا كتير لأني خايف على الجسد، مش عايز أقعد أصلي كتير خايف لحسن بهيمة الجسد إيه؟ يتعب، مش عايز أحضر اجتماعات ومش عايز أطوع كلمة ربنا يحسن الجسد يتحرم، البهيمة تتحرم من لذة انا متمتع بيها. فهنا بيطمن، لا تخافي يا بهائم الصحراء، ما تخافش يا جسد، مش هتتحرم ومش هتتعب. الاول الخطية يبست البهجة من كل الارض، لكن هنا الفرحة تعم كل الارض. اللي ايه؟ اللي عايزة واللي طلبت واللي بتقول له اشفق يا رب على شعبك ورق لايه؟ لارضك. فيقوم يعظم عمله مع النفس اللي بتترجاه والنفس اللي بتطلبه والنفس اللي بترجع اليه في رجوع قلبي وليست في فعل ندامة او فعل فريسية. فان مراعي البرية تنبت لان الاشجار تحمل ثمرها. مراعي البرية تنبت، مراعي الصحراء تنبت، حتى الصحراء هيبقى فيها مية، حتى الحاجة النشفة هيبقى فيها مية. فاكرين في سفر الرؤيا لما كنا بنقرأ في ضربة الجراد، يقول لهم خلوا الجراد اللي طلع ده ما يمسش عشب ولا شيء اخضر ولا شجرة. ما العشب ده شيء ايه؟ ضعيف، والشجرة دي حاجة مستقرة. انا عشب، ام بنطونيوس ده ايه؟ شجرة. لكن طول ما فيا اللون الاخضر، طول ما فيا لون الحياة اللي هو المسيح، فما فيش حاجة تقدر تمسني، ما تمسش عشب ايه اخضر. فهنا حتى مراعي البرية تنبت لان الاشجار تحمل ثمرها، وتصير النفس هنا مثمرة بدل ما كانت ذابلة ودابلة. وتبان بقى علامات المسيح في الرمانة والنخلة والتفاحة. التين والكرمة تعطيان قوتهما، مش بس تثمر مجرد اثمار، لا بتدي تثمر اثمار بكل الايه القوة بتاعتها تتملي. ويا بني صهيون ابتهجوا وافرحوا بالرب إلهكم، وانتم يا خليقة يا شعب الله افرحوا وابتهجوا بالرب إلهكم بتاعكم. بدل النوح والبكاء والحزن والحيرة والتوهان يبقى في حياة الانسان الفرح. واذا كنا قلنا ان الانسان بيسعى الى الفرح في كل اللي بيعمله، فهنا يدرك بقى فعلا الانسان الفرح الحقيقي عندما يفيض الله بهذا الفرح. لانه يعطيكم المطر المبكر على حقه، وينزل عليكم مطرا مبكرا ومتأخرا في اول الوقت. كان الزراع تملي يقسموا المطر لثلاث مواسم، المطر المبكر ده اللي بيجي في الخريف، والمطر اللي بيجي في حقه يعني في اوانه ده اللي بيجي في الشتاء، والمطر المتأخر ده اللي بيجي في الربيع. المطر المبكر ده محتاجينه ساعة بدر البذور، المطر بتاع الشتاء عشان انبات البذور ونمو النبات، المطر المبكر الفلاح محتاجه عشان نضج الثمر. فالجميل ان ربنا هيديني المطر المبكر واللي في وقته والمتأخر، هيديني التلاتة دول من ايه؟ من اول الوقت. الوقت اللي انا بزرع فيه محتاج لمية، ربنا هيديني. الوقت اللي انا بني فيه ربنا هيديني المية. الوقت اللي انا بنضج فيه ربنا هيديني المية. هيفضل يرويني من الروح القدس. وانتوا عارفين ان الروح القدس يسمى بالروح الايه؟ المعزي. المعزي يعني ايه المعزي؟ المفرح المبهج. ابتهجوا يا بني صهيون، ابتهجوا بالرب، لان ربنا هيدينا هذا المطر باستمرار. فتملأ البوادر حنطة، المخازن بقى تتملي من الحنطة. وتفيض حياض المعاصر خمرا وزيتا، من الكروم ومن الزيتون تفيض المعاصر شغال.